الحمد لله رب العالمين، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين كانوا معه في السراء والضراء والعسر واليسر، جاهدوا في الله حق جهاده، أنفقوا أنفسهم وأموالهم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم على حوض محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا نقلب صفحات كتاب الإيمان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طالبين للعلم، باحثين عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه الجميع. في هذا الحديث الطيب نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه هي الركائز التي قام عليها الإسلام، وليس معنى ذلك أن هذا هو الإسلام، ولكن هذا جزء من الإسلام في أمر هام جدا لا بد أن نتعلمه، وهو أن المؤمن لا يؤمن بآية واحدة ولا بحديث واحد، ولكنه يؤمن بالكتاب كله. قال الله تعالى: وتؤمنون بالكتاب كله. لا يصلح أن تحتج بآية وتترك آية أخرى، لا يصلح أن تأخذ حديثا واحدا وتترك باقي الأحاديث. الإسلام هو جملة ما جاء في القرآن والحديث، هذا هو الإسلام. مثال: هناك حديث صحيح من حديث أبي موسى الأشعري، وهذه الكلمات نأخذها معنا لأنها ستكون في جميع باقي دروس معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي من المعلومات الهامة، زي موضوع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، انك لابد ان تؤمن بالكتاب كله، بكل ما جاء عن الله وعن رسول. حديث ابي موسى الاشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. انتهى الحديث، والحديث صحيح، اخرجه البخاري في باب الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لو خدنا بالحديث ده بس مش ينفع، يعني واحد صلى الفجر، حافظ على الفجر والعصر بس، يدخل الجنة؟ لا، مع ان النبي بيقول من صلى البردين دخل الجنة، واحد صلى الفجر والعصر وما صلاش الظهر ولا المغرب ولا العشاء، وكذب وغش وعاش حياته فاسقا، ده لا، دي فضيلة للركعتين للصلاتين. يعني المؤمن المحافظ على دينه ببين النبي صلى الله عليه وسلم أنك تحافظ على هاتين الصلاتين لهما فضيلة، زي كل شيء له فضيلة، يعني كل شيء في الدين له فضيلة، له خير معين. فدي ذلك ربنا يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ايه الصلاة الوسطى؟ هي العصر كما جاء في بعض الاحاديث الصحيحة، برضو في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فبقى في شيء مخصص، شيء مميز. ايه الشيء المميز؟ العصر والفجر في الصلاة كلها، من صلى البردين دخل الجنة. ما تاخدش من الحديث ده بس وتقول هو ده الاسلام وانا حصل البردين وادخل الجنة، لا، زي حديث تاني سوف يقابلنا في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر، ما قالش توض، ما قالش استقبل القبلة، ما قالش عليك ان تقوم. الاحاديث يكمل بعضها بعضا، الايات يكمل بعضها بعضا، مجموع الايات ومجموع الاحاديث هو ده الاسلام. ما تاخدش موضوع وتسيب موضوع تاني، ما تتمسكش بشيء وتسيب الباقي، لا، وتؤمنون بالكتاب كله. طب واحد خد شوية وساب شوية، امن ببعض الكتاب وكفر بالبعض الاخر، عمل بمجموعة آيات ومجموعة أحاديث وساب الباقي، إيه نتيجته؟ القرآن بقول فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. زي ما حجبنا الآن الأحاديث اللي بعض الناس بيفهموها، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يقول لك يبقى الواحد يقول لا إله إلا الله بس يدخل الجنة، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج. ده فهم خاطئ، ده مش آمن بالكتاب كله. ما في حديث تاني بيقول وتقيم الصلاة، وفي حديث تاني بيقول وتؤتوا الزكاة. ايش معنى خدت بالحديث ده بس وخلاص على كده؟ لا، لازم تؤمن بكل الكتاب. قال افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، عد معاي، الا خزي في الحياة الدنيا. شوف العرب عاملين ايه النهاردة، نعيش في خزي. يعني احنا الان الانسان اللي بحس او بيشعر، احنا الان اسوأ ناس على وجه الارض. ليه؟ لان اليهود بيتحكموا فينا، كل شيء بيتحكم فينا. اسمع اي رئيس دولة عربية يقول لك على حماس ان تعترف باسرائيل، يقدر يقول على اسرائيل ان تعترف بحماس؟ لا، رغم ان حماس دي شوية اخوانجية وشوية بتاع اي حاجة، لا دين ولا دنيا، ولكن اجت كده ناس بتوع سياسة وبتوع انتخابات وبتوع كلام من دي، وبعدين لا في حكومة ولا في حاجة، ده دولة محتل، لا ينفع فيها حكومة ولا ينفع فيها حاجة. بس تعمل ايه؟ الاخوان الواحد من دول يقتل بحيث يقعد على كرسي، هو ده هدفه في الحياة، خزي في الحياة الدنيا. وبعدين ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالمؤمن يؤمن بكل ما جاءه عن الله، بكل الآيات مجتمعة، بكل الأحاديث مجتمعة، مش ياخد حديث ويسيب التاني، مش يجي يقول لي بقى من قال لا إله إلا الله ده ولا ما بصليش لي، يقول يا أخي ما هيخش الجنة. النبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وخلاص على كده. يبقى هو مطلوب منه يقول لا اله الا الله والاخر، يقول لك خش الجنة. واخدين الرجل ده جماعة له داخلين بالجامع صلوا عليه بعد ما مات، ولك اخ كان بيقول لا اله الا الله، ده ما صلاش، ما صامش، ما كانش مع الله سبحانه وتعالى. يقول اخي قال لا اله الا الله، هو ده الجهل او دي المصيبة اللي بيحاولوا يغسلوا مخنا وحطوها في دماغنا، اللي هي تمزيق الاسلام، ان الاسلام تعمل بكذا ومش مهم الباقي، دي جريمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعلمنا، بيقول اذا قمت الى الصلاة فكبر، مش قال اتوضى، لكن في حديث تاني بيقول اتوضى، في آية تانية بتقول اتوضى. فانت بتاخد بكل ما جاءك عن الله سبحانه وتعالى، اي حديث انت مؤمن به وتعمل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس، دي اساس الاسلام، شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا امنوا وعملوا الصالحات. يبقى الاسلام بني على شهادة ان لا اله الا الله، دي المدخل، وان محمدا رسول الله، واقام الصلاة. اقام الصلاة، اقام الصلاة زي ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، وحنوصليها ونشرحها خطوة خطوة بأحاديثه صلى الله عليه وسلم إذا وصلنا لها إن شاء الله. إذا لم نصل فالحمد لله هي مكتوبة ومشروحة ومقروءة منذ زمن بعيد، وأسأل الله أن يجمعنا به في الدنيا طاعة وفي الآخرة رفقة صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة، إقام الصلاة، ودي حنشرحها في الصلاة إن شاء الله، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا ما بني عليه الإسلام. المسلم بيعيش، هو دي رسالته الأولى في الحياة، وما عدا ذلك يخدم هذه الرسالة، يعني الصلاة الأول، وبعدين يأتي بعد ذلك الدنيا. الزكاة الأول، ربنا رزقك بمال، أول شيء تطلع الزكاة بتاعته. زوجتك معها ذهب، أول شيء تطلع الزكاة بتاعته. أوعى تسمع كلام المفتي. مرة بسمع المفتي واحد بيسأله بيقول النساء عليهم ذهب، واحدة بتقول يعني أبوها غني وورث الذهب كتير، تطلع زكاة على هذا الذهب اللي ورثته؟ هو الذهب بتاعها. قال لها والله اختلف العلماء في هذا الأمر، ناس قالوا المرأة تطلع على الذهب، وناس قالوا ما تطلعش، وأنا أميل إلى ما تطلعش حتى لو حداكي طن. ده كلام، ده كلام السيد المفتي. نسمع كلام الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، قال والذين يكنزون الذهب والفضة، دي صورة موجودة في القرآن الظاهر المفتي مش عارفها، اسمها صورة التوبة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. دي القرآن، دي كلام الله سبحانه وتعالى. أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وفي الرقة ربع العشر. الرقة هي الذهب الفضة وما يعادل هذه الأمور إلى أن تصل إلى المال، ربع العشر يعني 2.5%. هذا هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انسينا كلام المفتي، واحنا نسينا من البداية أصلا. وإيتاء الزكاة، واحنا حنشوف الوقت أبو بكر حارب على منع الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حج البيت ده فرض عليك كمسلم، بني الإسلام عليه. لكن انت ببقى معاك فلوس، بتقعد بقى تظبط امورك وماسك الآلة الحاسبة ومضيع اوامر الله سبحانه وتعالى. حج يقول لك منين، لكن هدش يتصرف وجيب، تلفزيون ملون يتصرف وجيب، اقول لك والله في حتة ارض لقطة يتصرف وجيبها. اذا ما يتصرف في الدنيا يتصرف لغاية ما يضيع. ليه ما بتتصرفش وتحج؟ يقولك مش قادر يا اخي. اما القادر لدول ازاي؟ ما انت هتحاسب على دول. المسلم في داخله الحج، يجلس في بيته وقلبه معلق بالمسجد الحرام، بالكعبة الشريفة، ده المسلم. اما الكافر قلبه معلق بشيء اخر. المسلم ده بيته، ده القبلة بتاعته. انت بتقوم في كل فرض تبص على الكعبة، بتبص عليها بتتجه ليه، يبقى وحج البيت. وطبعا هنوصل الزكاة والحج ان شاء الله، وهنعرف الاحاديث اللي فيها. ده بني عليه الاسلام. تجيب واحدة من دول اسمها كفر، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لازم توفر، لازم تفكر، لازم تدبج، لازم تبذل جهد. اول ما تبذل جهد ربنا بيقول ايه؟ بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لما تجاهد ربنا هيساعدك، هيوفقك. اما لو ما ساعدتش وجريت بقى في الدش، وانت عارفين المواضيع، القرآن بيقول من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، هيزودك فيها برضه. لكن لما تفكر وتبذل جهد، وانا عايز احج، وتفكر في هذه الامور، ربنا هيوفقك. حتى اذا مت على هذه النية ربنا هيقبلك. اذا ما عرفتش بقى تروح، بس كن ما عرفتش صح. اما تضيع نفسك وتضيع فلوسك وتقول الدنيا ماشية كده والحياة كده ومش، لا، هتحاسب عليه، هتعاقب على ذلك. يبقى وحج البيت دي اساس الاسلام، وصوم رمضان. الحديث التالي حديث سعيد بن المسيب عن ابيه. سعيد بن المسيب ده يا جماعة رجل في دي طبقة التابعين، ابوه اسمه المسيب بن حزم، لكن هو ابوه ده صحابي، لكن ده تابعي. واحنا قلنا الصحابي اللي شاف النبي وروى عنه او عاش معاه ممكن ما يرويش عنه، جاهد معاه، مشي معاه، دخل عليه. التابعي هو اللي شاف الصحابي لكن ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، فبجل حوالي 5 مليون رتبة، لان الصحابي ما فيش حد يليه، مرتبة الصحابي دي ما حدش وراه. لان ربنا بيقول هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين، الناس دي والف بين قلوبهم الصحابة. فسعيد ده من اعظم التابعين، من اكبر التابعين علما، سعيد ابن المسيب ده حدش عارف. سعيد ابن المسيب اسمه كده، بيروي عن ابيه يقول ابوه وده صحابي، لما حضرت ابا طالب الوفاة، لما الموت جاء الى ابي طالب، ابو طالب ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علاقته بالنبي طيبة رغم انه كان كافرا ولا يزال، كانت علاقته بالنبي طيبة، ابن اخوه، وهو ابو علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. فلما حضرته الوفاة ذهب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نزاعات الموت، قال له يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله يوم القيامة، قل لا اله الا الله. كان في الوقت ده يا جماعة ده في مكة، لا كان في صلاة ولا فرضت زكاة ولا حاجة لسه. وبعدين النبي اول ما يدعو واحد الى الاسلام مش هيقول له صوم وصلي، اصلا بيجي الناس يقول لك ايه هو قال له صلي، لان في ناس متخصصين في ايه، في تمزيق الاسلام، يقول لك ما النبي قال له قل لا اله الا الله، ولو قال لا اله الا الله كان دخل الجنة، والنبي مش قال له صلي، هيقول له صلي في ايه، مش لما يقول له لا اله الا الله الاول. انت هتجيب طالب من بيتهم توديه امتحان، الاول بروح المدرسة وبسجل فيها وبقعد يذاكر وقعد لسنة رايح جاي على الفاضي، والاخر بامتحنوه. فالنبي هيقول له ايه في الاول؟ النبي يخش على رايه ازاي يقول له صلي اقم الصلاة؟ مفيش. ده حتى لو الصلاة مفروضة والصيام مفروض، انت بتعلم واحد الاسلام اول حاجة هتقول له ايه؟ تقول له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. شاهد، قل له طيع الاثنين دول بقى، طيع الله والرسول اللي انت شهادت ليهم. افترضنا ما شاهدش هتقول له طيع الرسول، زي ما واحد يكون بيناقش واحد كافر يقوم يقول له ربنا بيقول كذا في القرآن، يقول لك أنا مش مؤمن بالقرآن اللي أنت بتقول. فالأول تخليه يعرف القرآن، يعرف محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لك قل لا إله إلا الله. مين اللي قاعد؟ أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، اثنين من رؤوس كفار قريش. فقال لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أنت حتسيب ملة أبوك وجدك وتمشي وراء محمد ابن أخوك؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها، ما بصش ليهم، ما سألش فيهم، يقول له يا عم قل لا إله إلا الله. فكان آخر ما قال، آخر كلمة قالها قبل ما يموت، بل على ملة عبد المطلب، على الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا مش عارفين عنه أنه كان لا يفعل شيئا إلا بوحي، ولا ينتهي عن شيء إلا بوحي. حتى هو جمع ده كله في جملة واحدة، بقول إن أتبع، هو النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما يوحى إلي. أنا ما بتبعش إلا اللي ربنا بيوحيهولي، أمال إحنا بنتبع مليون حاجة ليه؟ ده أي واحد بيقول لك حلال حرام بتمشي وراه. النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ما يوحى إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، أنا هستغفر لك ربنا إلا إذا ربنا نهاني. فنزل جبريل بقول الله تعالى فورا ما كان للنبي، يعني لا يصح ولا يحل ولا ينفع ولا يجوز للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يحل لك أن تستغفر له. ثم نزل قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية مش بإيدك، مهما أحببت الإنسان لا تستطيع له الهداية. اوعى تفكر ان انت ممكن تهدي واحد، مستحيل. انك لا تهدي من احببت. امال ليه ربنا قال للنبي وانك لا تهدي الى صراط مستقيم، مع ان بقول انك لا تهدي من احببت؟ هنا الفرق سهل جدا، لا تهدي من احببت الى الله، لكنك تهدي اي تدل، وانك لا تهدي الى صراط مستقيم، يعني بتدل الى الصراط المستقيم، بتقول للناس الصراط المستقيم اهو، اللي يتبع يتبع، ما يتبعش كله بيد الله سبحانه وتعالى. فالنبي لا يستطيع ان يهدي انسانا، لان الهداية بيد الله، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، مش بايدك ولا بايد حد. ممكن تقعد تقول لواحد ايات للصبح، ما فيش فايدة، واحد من غير ايات ربنا بيهديه، ومن غير ما تبذل معه مجهود. ممكن تقعد مع واحد 10 سنين تقول لي يا عم طيع النبي، زي ما احنا بنقول، وقول لك اودي كلام العلماء فين اللي اختلفوا، وهذا لو اتبعت النبي هيعمل ايه باللي اختلفوا. وواحد من غير ما تقول له، تقول للنبي يقول لك صلى الله عليه وسلم انتهت القضية، ربنا اراد له الخير وما عادش يعرف يسمع لغير النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لك قال فلان يضحك، يضحك ليه؟ لان كان زمان بيسمع له، نما الوقت خلاص. ولك النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. يبقى دي قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومات أبو طالب على الكفر. الشيعة بقى عشان خاطر سيدنا علي، هم ما لهمش أي علاقة بسيدنا علي، يقول لك لا، هو بعد ما النبي طلع من البيت اسلم، الرجل اسلم، عشان ازاي يبقى ابو علي كافر؟ لان الشعب بيقول لك احنا بنحب محمد عشان خاطر بنت فاطمه. ان شاء الله في مره نشرح لكم عقائد الشيعة وصدقوني أنا لا أستطيع أن أشرحها لكم لسبب واحد، لأنكم لن تصدقوني مهما قلت. هؤلاء الناس ألعن من اليهود والنصارى، وكما ذكرت لكم في كتاب البخاري خلق أفعال العباد رحمة الله عليه، بقول ما أبالي، يعني لو كنت هصلي وراء واحد شيعي لا أصلي وراء واحد يهودي أو نصراني أفضل. البخاري رضي الله تعالى عنه، لأن دول أسوأ خلق الله، شر من مشى على وجه الأرض، الشيع بتوع إيران وبتوع العراق وبتوع لبنان، شر من مشى على وجه الأرض، سبوا الصحابة وسبوا أمهات المؤمنين وطعنوا في القرآن وطعنوا في الله سبحانه وتعالى، أمور طويلة. يبقى دي حديث الثاني، حديث سعيد ابن المسيب. الحديث الثالث وهو من الأحاديث المهمة جدا هو حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المتفق عليه، يروي عنه واحد اسمه المعرور ابن سويد وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل، وده من الأحاديث المهمة اللي لازم نستوعبها ونفهمها، لأن واحد حيضحك عليك بالحديث ده. أتاني جبريل فبشرني، جاي بشرة من الله سبحانه وتعالى، أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. النبي قال لجبريل، قلت وإن زنى وإن سرق؟ النبي اللي بيسأل جبريل. وفي رواية أن أبا ذر هو اللي سأل النبي، والموضوع لا يبتعد بعيد. فجبريل النبي بيسأل جبريل، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق، النبي بتعجب، قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق، قال جبريل وإن شرب الخمر. ده الحديث اللي بيستخدمه الجماعة بتوع السلف لتضليل الناس. ما هو في حاجة اسمها أضله الله على علم. الحديث بيقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. جبريل بيقول للنبي وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. هم بيقولوا إيه؟ يبقى الواحد لو يزني ويسرق ويشرب الخمر هيدخل الجنة طالما لا يشرك بالله شيئا. بنقول كذبوا. ليه؟ اقرأ الحديث. زنى ده فعل إيه؟ سرق فعل إيه؟ شرب فعل إيه؟ التلاتة أفعال ماضية، أفعال فاتت. الصحابة كانوا في الجاهلية بيسرقوا ويزنوا ويشربون الخمر. وإن زنى، مش وإن يزني. ده الحديث، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله جوامع الكلم. يعني ربنا إدى للنبي كلام فصل، قال وإن زنى وإن سرق، يعني واحد تاب النهاردة، واحد حتى فينا احنا عمل ذنوب كثيرة جدا، أصرف على نفسه، شرب الخمر، شرب جميع أنواع المخدرات، ترك الصلاة 30 سنة، زنى، سرق، تاب النهاردة وهو في صحته وهو في عافيته، إيه اللي يحصل؟ تاب إلى الله وقبل الله توبته ويدخل الجنة. نقول له وإن زنى وإن سرق، نقول لك وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. من زنى فعل ماضي، زي ما ربنا يقول في القرآن في سورة النساء، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ. مش ومن يقتل بقى راح يقتل في المسلمين وقوله غلط، ومن قتل فعل ماض، لأن في صحابة ماتوا وهم يشربون الخمر قبل تحريمها وهي لسه ما تحرمتش. فربنا قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. واحنا رايحين بعيد ليه؟ اقرأ سورة الفرقان. ربنا بيقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. شوف لما في بقى ناهية اهو يبقى في مضارع. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. إيه الأثاما؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انتهت القضية. واحد عمل كل الذنوب دي نقول له ايه؟ نقول له ربنا بقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر مضارع النهاردة، المضارع ده يغفر، يغفر ماضي. مش نقول له روح ازني واسرق وهتخش الجنة بحديث أبي ذر، رغم ان الحديث مش عايز الشرح دي كل الحديث، اوله يشرح اخره ويقوم بضبط، قال لا يشرك بالله شيئا. ثم ترك الصلاة مشرك، ما منع الزكاة مشرك، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لكن ده كله عايز توبة. فقول في هذا الحديث وإن زنى وإن سرق زنى دفاع الماضي. كل إنسان له أخطاء وكل إنسان له عيوب، تاب يبقى خلاص يبقى يدخل الجنة. أعتقد أن هذا الحديث واضح، لأن هم يقول لك يا أخي لما نيجي نناقشهم أو نتكلم مع أحدهم ونقول لازم الإيمان بالقرآن كله والمسلم لازم يكون صادق ولا يرتكب الذنوب، وإن ارتكب الذنوب يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يقول لك لا استنى، لغاية ما جعلوا الزنا والسرقة وشرب الخمر من شروط دخول الجنة. يقول لك يا أخي النبي قال وإن زنا وإن سرق، يا عم زنا وسرق، الصحابة مش كانوا في جاهلية قبل الإسلام؟ لما اليوم اللي نزل فيه تحريم الخمر زي ما انتوا عارفين، الصحابة كانوا قاعدين بيشربوا خمرة في البيوت، نزل تحريم الخمر كبوها، ايه مصيرهم بقى؟ يبقى وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر تاب إلى الله، ترك هذا الأمر. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا حديث، والله سبحانه وتعالى أيها الإخوة لا يأمر بالفحشاء، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يقول لك أخي قال وإن شرب الخمر، شرب فات من زمان. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط بالعدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. والله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لكن هذه الأحاديث بتبين مدى رحمة الله وتوبة الله سبحانه وتعالى على عباده. نعود إلى بداية الحديث، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل مرة في حياته أي الذنب أعظم إلا وقال الشرك بالله، أكبر الذنوب الشرك بالله سبحانه وتعالى، أن تجعل لله ندا. في حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه، أنا بقرأ لكم الآن أيها الإخوة من كتاب الإيمان في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ما من حديث النبي بيسأل فيه أكبر الذنوب إيه إلا يقول الشرك بالله، أن تجعل لله ندا. حديث عبد الله بن مسعود، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو اللي خلقك. خل بالك من كلمة ندا، ندا يعني إيه؟ يقولك فلان ساكن ندك، ندك يعني قصادك وجها لوجه، تجيب واحد وتخليه قصاد ربنا، دي الشرك بالله. ند انت بتقول يا رب وبتقول يا سيد يا بدوي، جعلت لله ندا. واذا سألت عليك ان تسأل الله سبحانه وتعالى، واذا سألك عبادي عني فاني قريب. فانت جبت واحد ند تقول علي لله نذر، سوف اذبح هذه لله ودي للسيد، لو ابني نجح هودي ذبيحة للسيد. ايه دخل السيد في النجاح؟ يقول علي بن ابي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. اذبح لله يا اخي. ولذلك ربنا بيقول في سورة الانعام وهي الصورة التي قاومت الشرك وحاربته وفضحته وجعلوا لله، شوف المصيبة، لا شوف بمطلع الآية بقول وجعلوا لله، يعني انت خليت لربنا، وانت مين ده؟ انت جزء من خلق، انت شيء صغير خالص من خلق سبحانه وتعالى. وجعلوا لله مما ذرأ من مما ذرأ مما خلق، يعني لو سألنا الراجل مين اللي خلق البهيمة دي يقول ربنا. مين اللي عمل لها الشعر وكساها؟ ربنا. مين اللي عمل لها قرون؟ ربنا. من الذي سواها؟ من الذي خلقها؟ من الذي أحياها؟ من الذي أنشأها؟ يقول لك ربنا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وما اللي بتعبدوا دي من دون الله ليه؟ عارف كانوا يقولوا ايه ايام النبي؟ يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. احنا بنعبدهم عشان دول قرب من ربنا، فهم هيقربونا لربنا. خلي بالك في حاجة مهمة، لما انا بقول السيد والست والحاجات دي انا مش بهاجم السيد والست، لكن لما انت تروح هناك انا بهاجمك انت. لما انت تروح الطف حواليه العيب منك انت، ومش قال لك تعالى طف حوالي. فانت جعلت لله ندا، قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. هنذبح دول السيد، دي مصيبة أن تجعل لله ندا. ربنا أنزل شرع، دي نوع من أنواع الشرك. في نوع تاني، ربنا نزل شرع ونزل محمد صلى الله عليه وسلم، تقوم أنت تروح تجيب بقى قال فلان وقال فلان وقال فلان، واختلف العلماء واتفق العلماء. منين الكلام ده بقى؟ ده في القرآن؟ لا. في حديث النبي؟ لا. بتاخد به ليه؟ ربنا سمى شرك، قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لازم أي دين يأذن به الله، أي دين، أي شيء في الدين لابد أن يأذن به الله. النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيتكلم كده، يعني كان ممكن حد يسأله سؤال زي ما انت شفته بالأحاديث ومش يجاوب لغاية ما ينزل جبريل له بالإجابة صلى الله عليه وسلم، وربنا يلقنه الإجابة، يقول يسألونك عن الروح. طب النبي مش عارف، يقول ربنا يقول لك قل لهم الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قل الروح من أمر ربي، في قراءة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، حد العلم قليل جدا. فهو يعني النبي حتى مش بيقول من عنده، لكن دول تلاقوهم قاعدين يقول لك نواقض الوضوء كذا وواجبات الوضوء كذا مش عارف ايه كذا، وفتاوى ليل ونهار الناس قاعده تفتي. لا تلتزم باي شرع اخر، انزل لك محمد تتبع محمد، مش قال لك طيع واحد تاني، قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. طب انا تنازعت مع ولي الامر، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. باب ثاني، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لو ظللنا نتحدث عن الشرك طول حياتنا مش هيخلص، الشرك خطر كبير جدا. ربنا نزل شرع تتبع الشرع، ده تتبعش غيره. ربنا سبحانه وتعالى إذا سألت فاسأله، إذا احتميت احتمي به، إذا توكلت توكل عليه، إذا لجأت فلجأ إليه، لا تتخذ من دون الله ندا، لا تتخذ من دون الله ندا، ألا تشرك به شيئا. أسأل الله عز وجل أن يتوفنا مسلمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اشفنا من كل مرض. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اقض عنا الدين. اللهم اجعلنا من الطائفين والعاكفين والركع السجود، وارزقنا زيارة طيبة لبيتك المحرم. اللهم اجمعنا يوم القيامة بمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. وأقم الصلاة.